بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه هي المحاضرة أو الساعة الثالثة بعد أن كنا قد شرحنا في المرة السابقة الماضي في اللغة الفارسية بكل أنواعه، وقلنا إن الماضي يأتي دائما من المصدر المرخم، والمصدر المرخم كما عرفنا هو المصدر المحذوف النون. يعني أمامنا نوعان من المصادر، مصادر دالية اللي هي فيها الدال والنون، ومصادر تائية اللي تنتهي بالتاء والنون، وكي نقوم بالتصريف لا بد من حذف نون المصدرية. هذا بالنسبة لأنواع الماضي. أما بالنسبة للمضارع فنحن دائما نأتي بالمادة الأصلية للمصدر، فالمادة الأصلية هي الأصل الذي يتم تصريف المضارع بنوعيه على أساسها. لو فرض وأتانا أو جئنا بمصدر زي رفتن، رفتن سبق أن قلنا إن مادته الأصلية هي كلمة رو را واو. خاندن مثلا اللي احنا هنقراه الآن، وخاندن هو بالواو الصامتة لأن الواو توسطت الخاء والألف، فبدلا من أن نقول خواندن نقول خاندن. ما هي المادة الأصلية للمصدر خاندن؟ هي كلمة خان، خ واو ألف نون. خاندن خان بمعنى أن يقرأ. نتوقع أن يأتي السؤال بالنسبة للمضارع، المضارع الالتزامي، بالصورة التالية: صرف المصدر خاندن في زمن المضارع الالتزامي. نسأل يعني نفسنا في البداية ما هي المادة الأصلية للمصدر خاندن؟ عرفنا أنها هي كلمة خان. ثم نأتي بعدها بضمائر الفاعلية المتصلة، وكنا قد أشرنا في المحاضرة السابقة إلى أن ضمائر الفاعلية المتصلة هي الميم والياء ولا شيء وياء ميم ياء دال نون دال. نفس هذه الضمائر المتصلة اللي كنا بنأتي بها في أنواع الماضي هي اللي هنحضرها أيضا، اللي هنجعلها متصلة بالمادة الأصلية في حالة المضارع، مع فارق واحد هو أننا نأتي مع المفرد الغائب اللي هو لا يأخذ شيئا ونعطيه حرف الدال. إذن الضمائر أو ضمائر الفاعلية المتصلة بالنسبة للمضارع هي ميم للمفرد المتكلم، ياء للمفرد المخاطب، دال مع المفرد الغائب، ياء ميم مع جمع المتكلم، ياء دال مع جمع المخاطب، ونون دال مع جمع الغائب. وعلى هذا لو قلنا صرف المصدر خاندن في زمن المضارع الالتزامي سيكون الإجابة على النحو التالي: من خانم، يعني أنا أقرأ، تو خاني، أنت تقرأ أو أنت تقرأين، أو خاند، يعني هو يقرأ أو هي تقرأ. ما خانيم يعني نحن نقرأ، شما خانيد أنتم تقرؤون أو أنتن تقرأن، وإيشان خاناند هم يقرؤون أو هن يقرأن. طبعا مع ملاحظة أن بالإمكان الاستغناء عن ضمائر الفاعلية المنفصلة، وإذا كنا حنستغني عنها يبقى لا نترجمها إلى اللغة العربية. هناك نوع آخر من المضارع اللي هو يعرف باسم المضارع الإخباري أو المضارع الاستمراري، المضارع المستمر. وإحنا شفنا قبل كده في الماضي لما قلنا الماضي المطلق وبعدين الماضي المستمر أو الاستمراري. الاستمرار بيكون كما سبق بإحدى الأداتين مي أو همي. مي أو همي بتكتب متصلة أو منفصلة. في حالة الماضي المستمر كانت المي أو الهمي بتتصل بالمصدر المرخم، لكن في حالة المضارع المستمر المي أو الهمي هتتصل بالمادة الأصلية للمصدر. واحد هيقول لي طيب يبقى كأن المضارع المستمر هو عبارة عن نفس زمن المضارع اللي احنا شرحناه الآن، بس بنأتي قبله بكلمة مي أو همي. أقول له هذه إجابة فعلا صحيحة تماما. يعني لو قال صرف المصدر رفتا في زمن المضارع الاستمراري، أنا أول حاجة بسأل نفسي طيب ما هي المادة الأصلية للمصدر رفتن؟ المصدر رفتن مادته هي كلمة رو، را، واو. عرفنا المادة الأصلية. قبل المادة الأصلية مباشرة أنا أجيب واحدة من اتنين، يمي يا أجيب همي. ومي أو همي بتكتب متصلة بالفعل أو منفصلة عنه، يعني كتبتها مشبوكة في الفعل، الإجابة صحيحة. كتبتها منفصلة عنه أيضا، الإجابة صحيحة. وكذلك الحال بالنسبة لهمي. إذن ستكون الإجابة على تصريف المصدر رفتا في زمن المضارع المستمر كما يلي: من مي رذم، من مي رذم. ومن مي رذم معناها أنا أذهب، بس يرجى أنك أنت بين قوسين تكتب الآن، دليل على حالة الاستمرارية. وبنفرق بينها وبين رذم اللي هي أذهب كمضارع التزامي. تو مي رفي، او مي رفاد، ما مي رفيم، شما مي رفيد، ايشان مي رفند. طيب بنحب نوسع دائرة معرفتنا بالمصادر. عندنا مصدر مثل المصدر جفتن، جفتن، جاف فا تا نون، اهو ده مصدر تائي. جفتن معناه ان يقول. مادته الاصلية هي كلمة جوي، جاف واو ياء. يبقى جفتا ومادته الأصلية جوي بمعنى أن يقول. هنفترض أن السؤال اللي طلب مننا الإجابة عليه يقول صرف المصدر جفتا في زمن المضارع الإخباري أو المضارع المستمر الاستمراري. يعني أول حاجة بنعملها أن احنا بنجيب المادة الأصلية، يعني خلاص ما لناش دعوه بالمصدر. بقول من مي جويام تو مي جوي او مي جوياد ما مي جويم شما مي جويد إيشان مي جويند. بهذا الشكل نكون يعني قد أنهينا أزمنة الماضي الخمسة اللي هي الماضي المطلق والماضي المستمر والماضي القريب والماضي البعيد والماضي الشكي، ثم أضفنا اليوم إليه إلى هذه الأزمنة صيغة أو زمن المضارع الالتزامي والمضارع الاستمراري. نذكر هنا أبياتا قليلة من الشعر الفارسي لنعرف كيف نطبق المفردات التي أخذناها على أبيات من الشعر الفارسي. وهذه الأبيات من قصيدة طويلة لشاعر شهير أو مشهور عند الإيرانيين اسمه حافظ الشيرازي، نظم فنا من الفنون الرائعة عرف باسم فن الملمعات. والملمعات في الشعر الفارسي تعني أن ينظم الشاعر الشطر الأول من البيت باللغة الفارسية والشطر الثاني باللغة العربية، على أن يكون الشطر الأول والثاني في نفس الوزن والقافية ويتم المعنى الذي يريد أن يقوله الشاعر. قد يأتي الشطر الأول بالعربية والشطر الآخر بالفارسية، يعني أو قد يأتي البيت الأول بأكمله باللغة الفارسية والبيت الثاني بعده بأكمله باللغة العربية وهكذا. ومن ثم فقد عرف هذا الفن في اللغة الفارسية باسم فن أو شعر الملمعات. يقول في الشطر الأول من البيت: ألا أي ساربان محمل دوست. ألا أي أي أداة نداء زي ما بنقول في اللغة العربية أي بني، وهي أداة عربية دخلت الفارسية. أما كلمة ساربان فهي معنى الحادي. محمل دوست، محمل كلمة عربية دخلت الفارسية بلفظها ومعناها، زي ما قلنا في محاضرات سابقة إن فيه مفردات فارسية بتدخل اللغة العربية، احنا بنشوف أيضا فيه مفردات عربية دخلت اللغة الفارسية. محمل دوست، دوست بمعنى الحبيب أو الصديق، وهنا في هذا الشطر معناها الحبيب. فكأن الشطر الأول يقول ما ترجمته: ألا يا حادي محمل الحبيب. لحد هنا انتهى الشطر الفارسي. بنشوف الشطر الثاني وهو بأكمله باللغة العربية، وهنشوف قد ايه الشطرين الاثنين بيتمموا بعض في المعنى. بيقول: إلى ركبانكم طال اشتياقي. كأن معنى البيت أكمله بالعربية: ألا يا حادي محمل الحبيب، إلى ركبانكم طال اشتياقي. درو نام، ده الشطر الثاني أو البيت الثاني من هذه القصيدة. وكلمة درون معناها القلب أو الصدر أو الداخل، وهي هنا تعني القلب، درون القلب. والميم للملكية بتاعت المفرد المتكلم، فكأن كلمة درونام معناها قلبي. خون شد، خون شد بمعنى دمى، دمى، لأن كلمة خون معناها الدم، وشد معناها صار. الترجمة الحرفية للكلمتين أصبح داميا أو دمى. أز يعني من، حرف جر، ناديدا يعني عدم رؤية يار معناها الحبيب. أز ناديدا يار يعني من عدم رؤية الحبيب. فكأن الشطر الأول من البيت الثاني يقول: لقد دمى قلبي من عدم رؤية الحبيب. ننظر إلى الشاعر وكيف أتم البيت باللغة العربية، يقول: ألا نفيا لأيام الفراق. فكأن البيت الثاني بأكمله يقول فيه: لقد دمى قلبي من عدم رؤية الحبيب، ألا نفيا لأيام الفراق. ونختتم القصيدة أو ما أخذناه من هذه القصيدة بالبيت الثالث، يقول: بيا بيا يعني أقبل، تعالى هلم بيا ساقي، أقبل أيها الساقي، بده أعطني. رطل، رطل معناها الكأس، وجيران معناها الممتلئة. فكأنه يقول: أقبل أيها الساقي وعطني الكأس المليئة أو الممتلئة. الشطر الأخير باللغة العربية: سقاك الله من كأس دهاقي. هنا نجد أو نشاهد إلى أي مدى امتزجت اللغة الفارسية باللغة العربية. يعني الشاعر اجتهد كثيرا لتكون أشعاره يعني مزيجا من الفارسية والعربية على حد سواء. أما بالنسبة للوحدة الثانية من الكتاب الذي سيطرح عليكم، فنجد أن الوحدة الثانية تتحدث عن الظواهر اللغوية المقارنة بين العربية والفارسية. ونبدأ بالحديث عن التعريب. فقد كانت جزيرة العرب طريقا هاما للتجارة في العصر الجاهلي، كما كانت بعض القبائل العربية تقوم بحماية القوافل التي تحمل البضائع عبر جزيرتهم مقابل حصولهم على قدر من المال. وكانت الحيرة تنعم بقدر غير قليل من الرخاء لكونها أرضا زراعية ولاشتغال أهلها بالتجارة، حيث كانوا يحملون تجارة الفرس ليبيعونها في الجزيرة العربية. وقد ذاعت شهرة الحيرة في عهد النعمان ابن امرئ القيس المعروف بالنعمان الأعور، وهو الذي بنى الخورنق. وقد أرسل يزدجرد الأول ابنه الأكبر بهرام جور إلى الحيرة لينشأ بين أهلها ويتربى فيها. فأشرف النعمان على تربيته وساعده على اعتلاء عرش بلاده بعد موت والده، فكان لذلك أثر طيب في نفس بهرام. لكن العلاقة ساءت بين الحيرة والفرس بعد أن اعتنق قباد المزكية، ورفض المنذر بن ماء السماء والي الحيرة اعتناق هذا الدين، فعزله قباد وولى الحارث بن عمرو أمير كندة بدلا منه. فلما خلف كسرى أنوشيروان أباه أعاد المنذر إلى إمارة الحيرة. وليس أدل على منزلة المنذر من تلك الاتفاقية التي تمت بين الفرس والروم، والتي تنص على أن يدفع الرومان للمنذر مبلغا من المال لا يقل عما يدفعونه لملك الفرس. يعتبر النعمان الثالث الملقب بأبي قابوس آخر ولاة الحيرة الأقوياء، ولكنه لم يكن سهل القياد، فضاق الفرس به ذرعا، فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته المدائن وخلعه عن العرش. ومما سبق يتضح إلى أي مدى كانت صلة العرب بالفرس عن طريق إمارة الحيرة قبل الإسلام، مما يدل على أن اللغة الفارسية في ذلك الوقت لم تكن غريبة على أهل الحيرة، فقد كان في بلاط ملك إيران كاتب مختص بالشؤون العربية. ظهر هذا التأثير أيضا، تأثر اللغة العربية باللغة الفارسية، في شعر أحد كبار الشعراء اللي بنعتبرهم من الشعراء المخضرمين اللي هو الأعشى. يقول الأعشى مخاطبا ابنته: أتيت النجاشي في أرضه وأرض النبيط وأرض العجم. إذن هذا الرجل كان يتجول ويذهب إلى بلاد العجم، ومن ثم فليس غريبا أن نرى في أشعاره مفردات فارسية كثيرة تأثر بها، وهذه المفردات عندما تذكر في شعره وتذكر لمن يقرأ هذه الأشعار من العرب كان بالتأكيد على علم بمعاني كل هذه المفردات. ومن هنا نرى كارل بروكلمان يذهب إلى القول بأن الأعشى المنشد المحترف قاده تطوافه في سبيل التكسب إلى جنوبي بلاد العرب. أما صاحب الأغاني فأذكر أن الأعشى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدة، فبلغ خبره قريشا فرصدوه على طريقه، وقالوا: هذا صناجة العرب، ما مدح أحدا قط إلا رفع من قدره. فلما ورد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: أردت صاحبكم هذا لأسلم. قالوا إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك، وكلها بك رافق ولك موافق. قال: وما هن؟ فقالوا، قال أبو سفيان بن حرب: الزنا. قال: لقد تركني وما تركته. ثم ماذا؟ قال: الخمار. قال: لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضا من الخمار. ثم ماذا؟ قالوا: الربا. قال: ما دنت ولا ادنت. ثم ماذا؟ قالوا: الخمر. قال: أوه، أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها. قال له أبو سفيان: هل لك في خير مما هممت به؟ قال: وما هو؟ قال: نحن وهو في هدنة، فتأخذ 100 من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه، وتنظر ما يصير إليه أمرنا، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا، وإن ظهر علينا أتيته. فقال: ما أكره ذلك. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا الأعشى والله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره. فاجمعوا له 100 من الإبل. ففعلوا، فأخذها وانطلق إلى بلده. فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله. مما سبق يتضح أن الأعشى قد مات على الكفر ولم يعتنق الإسلام، كما يتضح مدى شغفه وتعلقه بشرب الخمر. ومن هنا فقد امتلأ ديوانه بالحديث عنها. ونشاهد في ديوان الأعشى طائفة من الكلمات الفارسية استخدمها بلفظها ومعناها دون أن يطرأ عليها تعديل. مثال ذلك كلمة بربط في قوله: وبربطنا معمل دائم، فقد كاد يغلب إسكارها. كلمة بربط الفارسية تنقسم إلى جزئين: كلمة بر بالفارسية معناها صدر، بر صدر، وكلمة بط كلمة عربية، فبر بط كأنها صدر البطة، والعود الذي يعزف عليه هو شبيه بهذا الصدر. فالكلمة كلمة بربط كلمة فارسية دخلت هذا الشعر بلفظها ومعناها. وكلمة ون في قوله: ومستق سنين وون وبربط يجاوبه صنج إذا ما ترنما. الون آلة فارسية يعزف عليها بالأصابع. ونشاهد أن الأعشى قد أدخل شعره هذه الكلمة بلفظها ومعناها. كلمة زير وكلمة زير تدل على النغمة الرقيقة، هي كلمة فارسية تدل على النغمة الرقيقة. يقول: وثن الكف على ذي عتب يصل الصوت بذي زير أبح. فاستخدم كلمة زير اللي هي تدل على النغمة الرقيقة في شعره، وكأن هذه الكلمة عربية، يعني هي كلمة فارسية استخدمها الأعشى بلفظها ومعناها. جاء في شعره كذلك كلمة سي سمبر عندما يقول: لنا جلسان عندها وبنفسج وسي سمبر والمرزجوش منمنمة. فكلمة سي سمبر كلمة فارسية تطلق على ريحانة يقال لها النمام أو نمام الملك، وفارسيتها سي سمبر، ويقال إنها سميت كذلك لسطوع رائحتها لأنها تدل بها على نفسها. ذكر الأعشى على سبيل المثال في البيت التالي 4 كلمات فارسية لأسماء الزهور، حيث يقول: وآس وخيري ومرو وسوسن إذا كان هنزمن ورحت مخشما. فقد وردت هنا 4 كلمات من أسماء الزهور، أولها الآس، وهو نوع من الريحان طيب الرائحة للغاية. أوردها السيوطي تحت عنوان: ذكر ألفاظ شك في أنها عربية أو معربة، فقال: الآس معناه الشموم، وأحسبه دخيلا، على أن العرب قد تكلمت به وجاء في الشعر الفصيح. والكلمة الثانية هي الخيري، وهو اسم زهرة فارسية متعددة الأنواع، منها الأسود والبنفسجي والأبيض والأصفر. وقد أورد الثعالبي كلمة الخيري من بين أسماء الرياحين التي تفردت بها الفرس دون العرب، واضطر العرب إلى تعريبها. أما الكلمة الثالثة فهي كلمة المرو، وهو اسم عشب طيب الرائحة يسميه العرب ريحان الشيوخ وحبق الشيوخ. والكلمة الرابعة والأخيرة هي اسم السوسن، وهو اسم زهرة فارسية مشهورة، يذكر الثعالبي أنها من أسماء الرياحين المعربة. كما وردت كلمة الياسمين في شعره، حيث يقول: وشاه اصفرم والياسمين ونرجس يصبحنا في كل دجن تغيما. فالياسمين اسم زهرة فارسية معروفة عربت، وهي في الفارسية ياسم وياسمن وياسمون وياسمين. وردت أيضا في أشعاره كلمة خسرواني، خسرواني عندما يقول: وطلاء خسرواني إذا ذاقه الشيخ تغنى وارجحن. فكلمة خسرواني كلمة فارسية معربة، وتعني جميع الأشياء النفيسة اللائقة بالملوك، وهي منسوبة إلى خسرو ومعناه الملك. كما ذكر أيضا كلمة سمسار في قوله: وأصبحت لا أستطيع الكلام سوى أن أراجع سمسارها، سوى أن أراجع سمسارها. فكلمة سمسار كلمة فارسية معربة تعني الدلال أو الشخص المتوسط بين البائع والمشتري، وقد وردت في الفارسية بأكثر من صورة، من بينها سفسار بالفاء وسبسار بالباء المثلثة بالباء الفارسية، يعني سين وباء فارسية مثلثة. وفي الحديث عن قيس بن أبي غرزة: كنا نسمى السماسرة، كنا نسمى السماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن منه، فقال: يا معشر التجار. ونلاحظ أيضا نماذج للألفاظ الفارسية التي استخدمها أو استعملها الأعشاء في أشعاره أيضا كما وردت في ديوانه. فمن بين الألفاظ الفارسية المعربة التي استعملها الأعشاء في شعره كلمة الصنج، الصنج، كما في قوله: ومستجيب تخال الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل. وقوله: ترى الصنج يبكي له شجوه مخافة أن سوف يدعى بها. والصنج آلة موسيقية فارسية أصلها تشانج، يعني بالجيم المثلثة اللي تحتها ثلاث نقطات، اللي اتفقنا في محاضرتنا الأولى أثناء الحديث عن الأبجدية الفارسية أن الجيم المثلثة هذه تنطق مثل حرف السي والإتش معا، فنقول تشا تشا، يعني هي تنطق تشانج. وعشان كده نظرا لعدم وجود هذا الحرف اللي هو الجيم المثلثة في الأبجدية العربية، فقد استبدل بالصاد، وقلنا صنج بدلا من تشانج. وقد تم إبدال الجيم الفارسية صادا. أما الصنج الذي تعرفه العرب وهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر، لكن الصنج عند الفرس فهو ذو الأوتار فتختص به العجم. ورد في شعر الأعشاء كلمة الطنبور كما في قوله وطنابير حسان صوتها عند صنج كلما مس أرن. وأصل كلمة طنبور هي دمب بري، دمب بري، ودمب تعني الإلية، وبري بمعنى الحمل، فكأنها تعني إلية الحمل. وقد شبه الطنبور بها على التشبيه، يعني سمي بها على التشبيه. كما وردت كلمة مستق في شعر الأعشاء عندما قال ومسلك سينين وون وبربط يجاوبه صنج إذا ما ترنما. والمسلق الصيني آلة من آلات الموسيقى مأخوذة من كلمة مشت الفارسية أي الذي يؤخذ باليد. وقد ذكر الأعلى أربع كلمات فارسية في أحد الأبيات يقول لنا جلسان عندها وبنفسج وسيسمبر والمرزجوش منمنما. فهذا البيت يضم أربع كلمات فارسية. الكلمة الأولى هي كلمة جلسان وهي تعريب مخفف لكلمة جلستان. جلستان جل معناه الورد وستان معناه المكان، لأن كلمة ستان تعني المكان أو الموضع أو البلد. حتى احنا لو شفنا أفغان ستان يعني بلاد الأفغان، هندو ستان بلاد الهند. فكلمة ستان أهي لما يقول جل ستان يعني مكان الورد، لأن كلمة جل كما ذكرت هي الورد وستان هي المحل أو المكان، فهي تعني الروضة. ويقال إنها قبة يصنعونها ويجعلون عليها الورد. أما الكلمة الثانية فهي كلمة بنفسج، وبنفسج اسم زهرة معروفة أصلها في الفارسية بنفشي يعني بعد الفاء شين وهاء ساكنة هاء صامتة بنفشي بنفشي. وقد قلبت الشين سينا والهاء الساكنة هذه جيما فقيل بنفسج بدلا من بنفشي. والكلمة الثالثة هي كلمة سيسمبر وقد سبق الحديث عنها. أما الكلمة الرابعة فهي كلمة المرزجوش. المرزجوش أصلها بالفارسية مرزن جوش، وكلمة مرزن معناها الفأر، وكلمة جوش معناها الأذن أذن. فكلمة مرزن جوش يعني آذان الفأر، لأن هذا النبات يعني أوراقه صغيرة الحجم شبيهة بآذان الفأر، ومن ثم فقد سمي بالمرزن جوش. الكلمة بأكملها تطلق على ريحان دقيق الورق بزهر أبيض عطري. يذهب صاحب المعرب اللي هو الجواليقي إلى القول بأن المرزقوش والمرزقوش والعنقر والسمسق كلها تطلق على شيء واحد، ويقول ليس المرزقوش من كلام العرب، يعني هذه كلمة دخيلة ليست من الكلمات العربية، إنما هي بالفارسية مردقوش. مردق وهنا الميم بدل ما كنا بنقولها بالمفتوحة هو جايبها بالميم المضمومة، فبيقول مردقوش. وكلمة مردقوش معناها ميت الأذن، لأن مرد مرد معناها ميت، وقوش اللي هي كلمة جوش، مردقوش يعني ميت الأذن. بدلا من التحليل الأول اللي احنا كنا بنقوله اللي هي مرزنجوش يعني آذان الفأر. إذن كل واحد منهم ذهب إلى التأويل أو التعريف بطريقته الخاصة. يذكر الأعشى ثلاثة أسماء أخرى من أسماء الزهور الفارسية في هذا البيت، يقول: وشاهص فرم والياسمين ونرجس يصبحنا في كل دجن تغيما. فالكلمة الأولى هي كلمة شاهص فرم، وهي اسم زهرة ريحان مركبة من كلمتين، شاه بمعنى سلطان أو ملك، وسبرم بمعنى الريحان، فالكلمة تعني الريحان الملكي. والياسمين سبق الحديث عنها. أما النرجس فاسم زهرة فارسية معروفة، أصلها في الفارسية نرجس بالقاف، الكاف اللي عليها شرطتين اللي اتفقنا أثناء حديثنا عن الأبجدية الفارسية، أن حرف الكاف اللي عليها الشرطتين بتنطق مثل الجيم المصرية غير المعطشة، يعني بنقول عليها نرجس. هي كانت في الفارسية بالقاف، لكن نظرا لعدم وجود هذا الحرف في الأبجدية العربية استبدل هذا الحرف بالجيم، وقلنا نرجس بالجيم العربية. يذكر الأعشى أيضا بعض الألوان الفارسية، حتى الألوان الفارسية دخلت في شعر الأعشى عندما يتحدث عن كلمة أرجوان. أرجوان يقول: وحثتنا الجمال يسهكهن بالباغز والأرجوان خمل القطيف. كلمة أرجوان كلمة فارسية معربة، أصلها أرغوان، غو بالغين، أرغوان. تطلق في الأصل على الورد الجوري اللي هو شديد الحمرة، ثم أطلقت بعد ذلك على الصبغ الأحمر، وتطلق على الثياب الحمر كذلك. ويقول الأعشى أيضا: بكأس وإبريق كأن شرابه إذا صب في المصحات قال تبقما. فكلمة بقم كلمة فارسية معربة، أصلها بجم بمعنى الصبغ الأحمر، كانوا يحصلون عليه من أخشاب شجر أوراقه كأوراق اللوز وسيقانه حمراء. ويلاحظ هنا إبدال الكاف بالقاف بالقاف. وتحدث الأعشاء عن مهارق في قوله: ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشد. والمهارق جمع مهرق، وهي كلمة فارسية معربة، أصلها في الفارسية مهر بمعنى الصحيفة. وقد ذكر الأعشى كلمة خندق في قوله: يوازي كبيداء السماء ودونه بلاط ودارات وكلس وخندق. فكلمة خندق كلمة فارسية معربة، أصلها في الفارسية كند كند كاف نون دال هاء صامتة. فكند معناها محفور. ونلاحظ إبدال الكاف خاء والهاء قافا. أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.